بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما المسألة الرابعة وهي أن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده، فقد اختلف الناس في هذا، فقال الطائفة تموت وتذوق الموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. قال: وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى إلا الله وحده، قال تعالى: كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار إنهم قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالموتة الأولى هي المشهودة وهي للبدن، والأخرى للروح. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على هذه الأحاديث على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب. وقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا، وكما صرح به النأس أنها كذلك حتى يردها الله في جسدها. وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله: تنازع الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب، والخلف في شجب، فقيل تخلص نفس المرء سالمة، وقيل تشرك جسم المرء في العطب. فإن قيل فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو تموت ثم تحيا، قيل: قد قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السماوات ومن في الأرض من هذا الصعق، فقيل: هم الشهداء. هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد ابن جبير، وقيل: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وهذا قول مقاتل وغيره، وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم، ومن في النار من أهل العذاب وخزنتها، قاله أبو إسحاق بن شاقلة من أصحابنا. وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يمتن عند النفخ في الصور، وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى، فلو ماتوا مرة ثانية لكانت موتة. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فتفسير هذه الآية الآية التي في البقرة، وهي قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فكانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، ففي الحديث الصحيح أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ تصعق الخلائق كلهم، قال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ولو كان هذا الصعق موتا لكانت موتة أخرى، وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاء، فقال أبو عبد الله القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عند نفخ الصور. قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمر: وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه الصعقة إنما هي بعد النفخة الثانية نفخة البعث، ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال بعض العلماء: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء، وهذا باطل. وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشور حين تنشق السماء والأرض، قال: فتستقل الأحاديث والآيات. ورد عليه أبو العباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله في الحديث الصحيح أنه حين يخرج من قبره يلقى موسى آخذا بقائمة العرش. قال: وهذا إنما هو عند نفخة البعث. قال أبو عبد الله: وقال شيخنا أحمد بن عمر، والذي يزيح هذا الإشكال إن شاء الله تعالى، أن الموت ليس بعدم محض، وإنما هو انتقال من حال إلى حال. ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا. وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء، وخصوصا بموسى. وقد أخبر أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء. وذلك كالحال في الملائكة، فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم، وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فأما صعق غير الأنبياء فموت، وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية، فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حي ومن غشي عليه أفاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: فأكون أول من يفيق، فنبينا أول من يخرج من قبره قبل جميع الناس إلا موسى، فإنه حصل فيه تردد، هل بعث قبله من غشيته أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقا، لأنه حوسب بصعقة يوم الطور. وهذه فضيلة عظيمة لموسى عليه السلام، ولا يلزم من فضيلة واحدة أفضلية موسى على نبينا مطلقة، لأن الشيء الجزئي لا يوجب أمرا كليا. انتهى. قال أبو عبد الله القرطبي: إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا إشكال، وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامة مرادا به أوائله. فالمعنى: إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قلت: وحمل الحديث على هذا لا يصح، لأنه عليه السلام تردد هل أفاق موسى قبله أم لم يصعق، بل جوزي بصعقة الطور، فالمعنى: لا أدري أصعق أم لم يصعق. وقد قال في الحديث: فأكون أول من يفيق، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يصعق في من يصعق، وأن التردد حصل في موسى هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق. ولو كان المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة موت، لكان صلى الله عليه وسلم قد جزم بموته وتردد هل مات موسى أو لم يموت، وهذا باطن لوجوه كثيرة، فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة موت، وحينئذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأولى. نعم، تدل على موت الخلائق عند النفخة الأولى، وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ، وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث من حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا، والحديثان هكذا: أحدهما أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، والثاني هكذا: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ففي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فدخل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر، كان شيخنا أبو الحجاج يقول ذلك. فإن قيل: فما تصنعون بقوله فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل، والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من صعقة النفخ لا من صعقة يوم القيامة، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ولم يقل الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة. قيل هذا والله أعلم غير محفوظ، وهو وهم من بعض الرواة، والمحفوظ ما توطأت عليه الروايات الصحيحة من قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور، فظن بعض الرواة أن هذه الصاقة هي صاقة النفخة، وأن موسى داخل في من استثني منها، وهذا لا يلتئم على مساق الحديث قطعا، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث، فكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصاقة الطور؟ فتأمله، وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم، فإنهم يصعقون جميعا. وأما موسى صلى الله عليه وسلم فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد حوس بصعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم، ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيقا أن يعض عليه بالنواجذ، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق. فصل. وأما المسألة الخامسة وهي أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى، وهل تشكلوا إذا تجردت بشكل بدني الذي كانت فيه وتلبس صورته، أم كيف يكون حالها؟ فهذه مسألة لا تكاد تجد من تكلم فيها ولا تظهر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل، ولا سيما على أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلائقها، وليست بداخل العالم ولا خارجه، ولا لها شكل ولا قدر ولا شخص، فهذا السؤال على أصولهم مما لا جواب لهم عنه. وكذلك من يقول هي عرض من أعراض البدن، فتميزها عن غيرها مشروط بقيامها ببدنها، فلا تميز لها بعد الموت، بل لا وجود لها على أصولهم، بل تعدم وتبطل باضمحلال البدن كما تبطل سائر الحي. ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت عليها أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل والقول إنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن، وعلى هذا أكثر من 100 دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس، وبينا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة، وأن من قال غيره لم يعرف نفسه، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروج والقبض والتوفي والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وغلقها عنها، فقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وهذا يقال لها عند المفارقة للجسد، وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأخبر أنه سوى النفس كما أخبر أنه سوى البدن في قوله الذي خلقك فسواك فعدلك، فهو سبحانه سوى نفس الإنسان كما سوى بدنه، بل سوى بدنه كالقالب لنفسه، فتسوية البدن تابع لتسوية النفس، والبدن موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له، ومنها هنا يعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها، فإنها تتأثر وتنتقل عن البدن كما يتأثر البدن وينتقل عنها، فيكتسب البدن الطيب والخبيث من طيب النفس وخبيثها، وتكتسب النفس الطيب والخبيث من طيب البدن وخبيثه، فأشد الأشياء ارتباطا وتناسبا وتفاعلا وتأثرا من أحدهما بالآخر الروح والبدن، ولهذا يقال لها عند المفارقة أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، وأخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، وقد قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فوصفها بالتوفي والإمساك والإرسال كما وصفها بالدخول والخروج والرجوع والتسوية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت، وأخبر أن الملك يقبضها فتأخذها الملائكة من يده فيوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض أو كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، والأعراض لا ريح لها ولا تمسك ولا تؤخذ من يد إلى يد، وأخبر أنها تصعد إلى السماء ويصلي عليها كل ملك لله بين السماء والأرض، وأنها تفتح لها أبواب السماء فتصعد من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فتوقف بين يديه ويأمر بكتابة اسمه في ديوان أهل عليين أو ديوان أهل سجين، ثم ترد إلى الأرض، وأن روح الكافر تطرح طرحا وأنها تدخل مع البدن في قبرها للسؤال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن وهي روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى جسدها، وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وأخبر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة. وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدوا وعشيا قبل يوم القيامة. وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه حياة أرواحهم ورزقها دارا، وإلا فالأبدان قد تمزقت. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة، وتعلق بضم اللام أي تأكل العلقة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم الآيات. رواه الإمام أحمد. وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامها، وسيأتي مزيد لتقرير ذلك عن قرب إن شاء الله تعالى. وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان، والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان، فإن الأبدان تشتبه كثيرا وأما الأرواح فقل ما تشتبه. يوضح هذا أننا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة وهم متميزون في علمنا أظهر تميز، وليس ذلك التميز راجعا إلى مجرد أبدانهم، وإن ذكر لنا من صفات أبدانهم ما يختص به أحدهم عن الآخر، بل التميز الذي عندنا بما علمناه وعرفناه من صفات أرواحهم وما قام بها، وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن بصفاته. ألا ترى أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان كثيرا، وبين روحيهما أعظم التباين والتميز، وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الخلقة غاية الاشتباه، وبين روحيهما غاية التباين، فإذا تجردت هاتان الروحان كان تميزهما في غاية الظهور. وأخبرك بأمر، إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عيانا، قل أن ترى بدنا قبيحا وشكلا شنيعا إلا وجدته مركبا على نفس تشاكله وتناسبه، وقل أن ترى آفة في بدن إلا وفي روح صاحبه آفة تناسبها. ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس من أشكال الأبدان وأحوالها، فقل أن تخطئ ذلك. ويحكى عن الشافعي رحمه الله في ذلك عجائب، وقل أن ترى شكلا حسنا وصورة جميلة وتركيبا لطيفا إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة له، هذا ما لم يعارض ذلك ما يوجب خلافه من تعلم وتدرب واعتياد. وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزا بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم، وكذلك الجن، فتميز الأرواح البشرية أولى. فصل. وأما المسألة السادسة وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا تعاد؟ فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس، حيث صرح بإعادة الروح إليه، فقال البراء بن عازب: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال:

وكذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فصح بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده إلا إلى الأجل المسمى وهو يوم القيامة. وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأرواح ليلة أسري به عند سماء الدنيا، من عن يمين آدم أرواح أهل السعادة وعن شماله أرواح أهل الشقاء. وأخبر يوم بدر إذ خاطب الموتى أنهم قد سمعوا قوله قبل أن تكون لهم قبور، ولم ينكر على الصحابة قولهم قد جيفوا، وأعلم أنهم سامعون قوله مع ذلك، فصح أن الخطاب والسماع لأرواحهم فقط بلا شك، وأما الجسد فلا حس له. وقد قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فنفى السمع عن من في القبور وهي الأجساد بلا شك. ولا يشك مسلم أن الذي نفى الله عز وجل عنه السمع هو غير الذي أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع. قال: ولم يأتي قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح أن أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم عند المسألة، ولو صح ذلك عنه لقلنا به. قال: وإنما تفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح في القبور إلى الأجساد المنهال بن عمرو وحده، وليس بالقوي، تركه شعبة وغيره. وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو أحد الأئمة: ما جازت للمنهال بن عمرو قط شهادة في الإسلام على باقة بقل. وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك. قال: وهذا الذي قلنا هو الذي صح أيضا عن الصحابة. ثم ذكر من طريق ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أم صفية بنت شيبة قالت: دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يصلب، فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق. فمال ابن عمر إليها فعزها وقال: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإن الأرواح عند الله. فقالت أمه: وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. قلت: وما ذكره أبو محمد فيه حق وباطل، أما قوله من ظن أن الميت يحيى في قبره فخطأ، فهذا فيه إجمال إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه، ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس، فهذا خطأ كما قال، والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النص. وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره، فهذا حق ونفيه خطأ. وقد دل عليه النص الصحيح الصريح وهو قوله: فتعاد روحه في جسده. وسنذكر الجواب عن تضعيفه للحديث إن شاء الله. وأما استدلاله بقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجسد المساءلة، كما أن قتيل بني إسرائيل الذي أحياه الله بعد قتله ثم أماته لم تكن تلك الحياة العارضة له معتدا بها، فإنه حي لحظة بحيث قال: فلان قتلني، ثم خر ميتا. على أن قوله ثم تعاد روحه في جسده لا يدل على حياة مستقرة، وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به، والروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلي وتمزق. وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارق فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم، وهذا الرد إعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. وأما قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فإمساكه سبحانه التي قضى عليها الموت لا ينافي ردها إلى جسد الميت في وقت ما ردا عارضا لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنيا. وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي وحياته غير حياة المستيقظ، فإن النوم شقيق الموت، فكذا فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة بين الحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه، كحال النائم المتوسطة بين الحي والميت. فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. وأما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة أسري به، فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم، قال فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وقد رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ورأى موسى قائما في قبره يصلي، وقد نعت الأنبياء لما رآهم بنعت الأشباح، فرأى موسى آدم ضربا طوالا كأنه من رجال شنوى، ورأى عيسى يقطر رأسه كأنما خرج من ديماس، ورأى إبراهيم فشبهه بنفسه. ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم، والأجساد في الأرض قطعا إنما تبعث يوم تبعث الأجساد ولم تبعث قبل ذلك، إذ لو بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة، وكانت تذوق الموت عند نفخة الصور، وهذه موتة ثالثة، وهذا باطل قطعا. ولو كانت قد بعثت الأجساد من القبور لم يعيدهم الله إليها، بل كانت في الجنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو، وهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من تنشق عنه الأرض لم تنشق عن أحد قبله. ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطرى، وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث، هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. وقد صح عنه أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره ليلة الإسراء، ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر، وإشراف عليه وتعلق به، بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى، ولا تنافي بين الأمرين، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان، وأنت تجد الروحين المتلائمتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب، وإن كان بين بدنيهما بعد المشرقين، وتجد الروحين المتنافرتين المتباغضتين بينهما غاية البعد، وإن كان جسداهما متجاورين متلاصقين، وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس مال البدن، فإنها تصعد إلى فوق السماوات، ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره، وهو زمن يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله، وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة، وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها، فإنها في السماء وشعاعها في الأرض. قال شيخنا: وليس هذا مثالا مطابقا، فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء، والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتها، بل هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها، والروح نفسها تصعد وتنزل. وأما قول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بدر كيف تخاطب أمواتا قد جيفوا، مع إخباره بسماعهم كلامه، فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى أجسادهم ذلك الوقت ردا يسمعون به خطابه، والأجساد قد جيفت، فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي قد فسدت. وأما قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فسياق الآية يدل على أن المراد منها أن الكافر ميت القلب لا يقدر على إسماعه سماعا ينتفع به، كما أن من في القبور لا يقدر على إسماعهم سماعا ينتفعون به، ولم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئا البتة، كيف وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين، وأخبر أن قتل بدر سمعوا كلامه وخطابه، وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع، وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن رد عليه السلام، وهذه الآية نظير قوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقد يقال نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى يدل على أن المراد عدم أهلية كل منهما للسماع، وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صم كان إسماعها ممتنعا بمنزلة خطاب الميت والأصم، وهذا حق، ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ما، فهذا غير الإسماع المنفي، والله أعلم. وحقيقة المعنى: إنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسمع، إن أنت إلا نذير، أي إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إياه، لا على إسماع من لم يشأ الله إسماعه. وأما قوله إن الحديث لا يصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به وليس بالقوي، فهذا من مجازفته رحمه الله، فالحديث صحيح لا شك فيه، وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان منهم عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة ومجاهد. قال الحافظ أبو عبد الله بن مندى في كتاب الروح والنفس: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنبأنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلسا وجلسنا حوله، كأن على أكتافنا فيلق الصخر وعلى رؤوسنا الطير، فأرم قليلا والإرمام السكوت، فلما رفع رأسه قال: إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من الدنيا وحضره ملك الموت، نزلت عليه ملائكة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فجلسوا منه مد البصر، وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح إلى رحمة الله ورضوانه، فتسيل نفسه كما تقطر القطرة من السقاء، فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل من بين السماء والأرض إلا ثقلين، ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش مقرب كل سماء، فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين، ويقول الرب عز وجل: رد عبدي إلى مضجعه، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرد إلى مضجعه، فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابهما، ويفحصان الأرض بأشعارهما، فيجلسانه ثم يقال له: يا هذا من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان: صدقت، ثم يقال: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام، فيقولان: صدقت، ثم يقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد رسول الله، فيقولان: صدقت، ثم يفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول: جزاك الله خيرا، فوالله ما علمت إن كنت لسريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فيقول: وأنت جزاك الله خيرا، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى تقوم الساعة، وإن الكافر إذا كان في دبر من الدنيا وقبر من الآخرة وحضره الموت، نزلت عليه من السماء ملائكة معهم كفن من نار وحنوط من نار، قال: فيجلسون منه مد بصره، وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى غضب الله وسخطه، فتتفرق روحه في جسده كراهية أن تخرج لما ترى وتعاين، فيستخرجها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول، فإذا خرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إلا الثقلين، ثم يصعد به إلى السماء فتغلق دونه، فيقول الرب: رد عبدي إلى مضجعه، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فترد روحه إلى مضجعه، فيأتيه منكر ونكير يبتدران الأرض بأنيابهما، ويفحصان الأرض بأشعارهما، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيجلسانه ثم يقولان: يا هذا من ربك؟ فيقول: لا أدري، فينادى من جانب القبر: لا دريت، فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم تقل، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: جزاك الله شرا، فوالله ما علمت إن كنت لبطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله، فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، ثم يفتح له باب إلى النار، فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر، ففيه أن الأرواح تعاد إلى القبر، وأن الملكين يجلسان الميت ويستنطقانه. ثم ساقه المنده من طريق محمد بن سلمة عن خصيف الجزري عن مجاهد عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار، ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، ووضعت الجنازة، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن إذا احتضر أتاه ملك في أحسن صورة وأطيبه ريحا، فجلس عنده لقبض روحه، وأتاه ملكان بحنوط من الجنة وكفن من الجنة، وكان منه على بعيد، فيستخرج ملك الموت روحه من جسده رشحا، فإذا صارت إلى ملك الموت ابتداراها الملكان فأخذاها منه، فحنطاها بحنوط من الجنة، وكفناها بكفن من الجنة، ثم عرجا به إلى الجنة، فتفتح له أبواب السماء وتستبشر الملائكة بها، ويقولون: لمن هذه الروح الطيبة التي فتحت لها أبواب السماء؟ ويسمى بأحسن الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيقال: هذه روح فلان، فإذا صعد بها إلى السماء شيعها مقرب كل سماء، حتى توضع بين يدي الله عز وجل عند العرش، فيخرج عملها من عليين، فيقول الله للمقربين: اشهدوا أني قد غفرت لصاحب هذا العمل، ويختم كتابه، فيرد في عليين، فيقول الله عز وجل: رد روح عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أن أردهم فيها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا وضع المؤمن في لحده فتح له باب عند رجليه إلى الجنة، فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك من الثواب. ويفتح له باب عند رأسه إلى النار، فيقال له: انظر ماذا صرف الله عنك من العذاب. ثم يقال له: نم قرير العين، فليس شيء أحب إليه من قيام الساعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع المؤمن في لحده تقول له الأرض: إن كنت لحبيبا إلي وأنت على ظهري، فكيف إذا صرت اليوم في بطني؟ سأريك ما أصنع بك. فيفسح له في قبره مد بصره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونكير فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا دريت. فيضربانه ضربة فيصير رمادا، ثم يعاد فيجلس، فيقال له: ما قولك في هذا الرجل؟ فيقول: أي رجل؟ فيقولان: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: قال الناس إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضربانه ضربة فيصير رمادا. هذا حديث ثابت مشهور مستفيض، صححه جماعة من الحفاظ، ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه، بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول، وجعلوه أصل من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه، ومساءلة منكر ونكير، وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله، ثم رجوعها إلى القبر. وقول أبي محمد لم يروه غير زاذان فوهم منه، بل رواه عن البراء غير زاذان، ورواه عنه عدي بن ثابت ومجاهد بن جابر ومحمد بن عقبة وغيرهم. وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد، وزاذان من الثقات. روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره، وروى له مسلم في صحيحه، قال يحيى بن معين: ثقة. وقال حميد بن هلال وقد سئل عنه: هو ثقة، لا يسأل عن مثل هؤلاء. وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة. وقوله إن المنهال بن عمرو تفرد بهذه الزيادة، وهي قوله: فتعاد روحه في جسده، وضعف، فالمنهال أحد ثقات العدول. قال ابن معين: المنهال ثقة. وقال العجلي: كوفي ثقة. وأعظم ما قيل فيه: إنه سمع من بيته صوت غناء. وهذا لا يوجب القدح في روايته واطراح حديثه وتضعيف ابن حزم له لا شيء، فإنه لم يذكر موجبا لتضعيفه غير تفرده بقوله: فتعاد روحه في جسده. وقد بينا أنه لم يتفرد بها، بل قد رواها غيره، وقد روي ما هو أبلغ منها أو نظيرها، كقوله: فترد إليه روحه، وقوله: فتصير إلى قبره، وقوله: فيستوي جالسا، وقوله: فيجلسانه، وقوله: فيجلس في قبره، وكلها أحاديث صحيحة لا مغمز فيها. وقد أعل غيره الحديث بأن زاذان لم يسمعه من البراء، وهذه العلة باطلة، فإن أبا عوانة الإسفرايني رواه في صحيحه بإسناده، وفيه: وقال عن ابن عمرو عن زاذان الكندي قال: سمعت البراء بن عازب. وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء. ولو نزلنا عن حديث البراء فسائر الأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك، مثل حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فيقولون ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء فقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فيقولون ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء ليستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لن تفتح لك أبواب السماء. فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فازع ولا مشعوف، ثم يقال: فيما كنت؟ يقول: في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا وصدقنا. وذكر تمام الحديث. قال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه، اتفق الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء وسعيد بن يسار وهم من شرطهما، وروه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك وعنه دحيم بن إبراهيم انتهى، وروه عن ابن أبي ذئب غير واحد. وقد احتج أبو عبد الله بن منده على إعادة الروح إلى البدن بأن قال: أنبأنا محمد بن حسين ابن الحسن، حدثنا محمد بن يزيد النيسابوري، حدثنا حماد بن قيراط، حدثنا محمد بن الفاضل عن يزيد بن عبد الرحمن الصائغ البلخي، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قاعد تلا هذه الآية: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، قال: والذي نفس محمد بيده، ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة أو النار. ثم قال: فإذا كان ذلك صف له سماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين كأن وجوههم الشمس، فينظر إليهم ما يرى غيرهم، وإن كنتم ترون أنهم ينظرون إليكم مع كل ملك أكفان وحنوط، فإن كان مؤمنا بشروه بالجنة، وقال: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته، فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، فلا يزالون يبشرونه ويحفون به، فلهم ألطف وأرأف من الوالدة بولدها، ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل، ويموت الأول فالأول، ويهون عليه، وإن كنتم ترونه شديدا حتى تبلغ ذقنه. قال: فلهي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم، فيبتدرونها كل ملك منهم أيهم يقبضها، فيتولى قبضها ملك الموت. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فيتلقاها بأكفان بيض ثم يحتضنها إليه، فلهو أشد لزوما لها من المرأة إذا ولدتها، ثم يفوح منها ريح أطيب من المسك، فيستنشقون ريحها ويتباشرون بها ويقولون: مرحبا بالريح الطيبة والروح الطيب، اللهم صل عليه روحا وصل على جسد خرجت منه. قال: فيصعدون بها، ولله عز وجل خلق في الهواء لا يعلم عدتهم إلا هو، فيفوح لهم منها ريح أطيب من المسك، فيصلون عليها ويتباشرون بها، وتفتح لهم أبواب السماء، فيصلي عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم، حتى ينتهى بها بين يدي الملك الجبار، فيقول الجبار: مرحبا بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه. وإذا قال الرب عز وجل للشيء مرحبا رحب له كل شيء، ويذهب عنه كل ضيق، ثم يقول لهذه النفس الطيبة: أدخلوها الجنة وأروها مقعدها من الجنة، وعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة والنعيم، ثم ذهبوا بها إلى الأرض، فإني قضيت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فوالذي نفس محمد بيده لهي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من الجسد وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه. قال: فيقولون: إنا مأمورون بهذا فلا بد لك منه، فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله وأكفانه، فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه. فدل هذا الحديث أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان، وهذا عود غير التعلق الذي كان لها في الدنيا بالبدن، وهو نوع آخر، وغير تعلقها به حال النوم، وغير تعلقها به وهي في مقجها، بل هو عود خاص للمسألة. قال شيخ الإسلام: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن وقت السؤال، وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور، وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن، وهذا قاله ابن مسرة وابن حزم، وكلاهما غلط، والأحاديث الصحيحة ترده، ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.